مدينة غرناطة يكاد كل حجر فيها ينطق بهويته العربية الإسلامية ويشعر الزائر لها بأنه يسير في واحدة من المدن العربية لولا لكنة العجمة من حوله. ذروة العمارة في هذه المدينة هو قصر الحمراء الذي يعكس في كل تفاصيله ما وصل إليه الأندلسيون من تقدم وذوق فني رفيع، لكن هذه المشاهد الفنية الجميلة لا يساندها من واقع تاريخها أي حدث له صلة بالجمال أو الحق أو الكرامة إلا ما نظر. لم تمر علي لحظات حزينة في حياتي ما مرت علي في أرض غرناطة، لم تمر علي في حياتي مثل هذه اللحظات. وأنا أدخل قصر الحمراء منذ أن اكتمل بناء هذا القصر منتصف القرن السابع الهجري أو 13 الميلادي في عهد دولة بني الأحمر، وأوضاع الأندلس في تراجع، وفي عهد واحد من أمهر أمراء هذا القصر في المناورة السياسية وقلب التحالفات وهو محمد بن الأحمر الشهير بمحمد الفقيه، في هذا العهد تزايدت تهديدات أمراء قشتال لدولته بعدما سقطت في أيديهم مدن كبرى مثل قرطبة وإشبيلية وغيرهما، وجاء الدور على غرناطة. لم يجد هذا الأمير سوى إطلاق النداء التقليدي عبر مضيق جبل طارق إلى البر المغربي مثلما فعل من قبل بنو عباد عندما استغاثوا بالمرابطين ومن جاء بعدهم بالموحدين. تمر بك الذكريات العاصفة الحزينة الأليمة إلى أن في نفس هذا المكان كانت آخر معاقل المسلمين وسقوط الأندلس والخلاف والتآمر الشديد الذي كان بينهم. لكن المغرب منتصف القرن السابع الهجري ليس فيه دولة مرابطية ولا موحدية، فقد قامت على أنقاضهما دولة بني مرين وعلى رأسها رجل لا يقل في خصاله عن زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين ولا عن المنصور الموحدي، إنه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني الذي سوف يعيد إحياء جانب من سيرة المرابطين والموحدين في إنقاذ الأندلس، ولكن بصورة جديدة ضمنت لبني الأحمر أن يحافظوا على حكمهم في الأندلس 200 سنة أخرى وسط بحر متلاطم الأمواج والعواصف، إلى أن زال الوجود الإسلامي في الأندلس بانتهاء دولتهم في غرناطة أواخر القرن التاسع الهجري أو 15 الميلادي. أرسل يعقوب بن عبد الحق في البداية قوة بقيادة ابنه ثم لحقه بقوة أخرى ورابطت جيوشهم في الجزيرة الخضراء، ثم توغلت شمالا إلى أن اقتربت من مدينة قرطبة، وهناك جرت معركة بين جيش المرينيين بقيادة يعقوب ابن عبد الحق ومعه جيش محمد الفقيه ابن الأحمر وقوات الملك القشتالي ألفونسو العاشر عام 674 للهجرة أو 1276 للميلاد، عرفت باسم معركة الدونونية، وحقق فيها المسلمون نصرا ساحقا وهو أول انتصار في الأندلس منذ معركة الأرك الشهيرة بين الموحدين والقشتاليين قبل ذلك التاريخ بنحو 80 سنة، وكان لهذه المعركة تأثير كبير في تاريخ الأندلس إذ أوقفت زحف الممالك الإسبانية باتجاه غرناطة بعدما كانت بقايا الوجود الإسلامي في الأندلس مهددة بالزوال. من مزايا العصر المريني أنه استطاع أن يؤخر كارثة الأندلس بنحو 2 قرن من الزمن. بعد هذه المعركة يضطر يعقوب المريني إلى التدخل في الأندلس 4 مرات للرد على أي محاولة من القشتاليين أو غيرهم للاعتداء على دولة بني الأحمر في غرناطة التي كانت آخر مملكة إسلامية في الأندلس. وشكل هذا التدخل المتواصل رادعا للاعتداء على غرناطة، كما أبقى المارينيون وجودا عسكريا دائما لهم في منطقة الجزيرة الخضراء ليحافظوا على بقايا الوجود الإسلامي في الأندلس، وليتمكنوا في الوقت نفسه من حماية شواطئ المغرب من اعتداءات الممالك الإسبانية. ورغم تقلب محمد الفقيه بن الأحمر في تحالفاته إلى حد الانقلاب أحيانا على المارينيين الذين حافظوا على عرشه، فإن يعقوب المريني كان يتجاوز عن ذلك، بل إنه لم يفعل ما فعله المرابطون والموحدون عندما أنهوا حكم أمراء الأندلس وحلوا مكانهم، بل أبقى المارينيون مملكة غرناطة وحكامها، واكتفوا بوجود عسكري في الجزيرة الخضراء أو ما يعرف بجزيرة طريف. الحقيقة أن الدولة المارينية تستحق أن تدرس كظاهرة للدولة الحديثة والمدنية في ظروف كانت بالغة التعقيد. ومع أنهم شاركوا في الدفاع عن الأندلس، ولكنهم لم يتورطوا في دخول الأندلس مرة أخرى والوقوع فيما وقع فيه المرابطون والموحدون من قبل. ظلوا يعتزون بعاصمتهم فاس، وظلوا يتحدثون عن خدمة الناس في المغرب العربي، وبذلك خدموا بالفعل الدولة المارينية. خلال صراع يعقوب المريني المتواصل مع القشتاليين، فرض عليهم بعد إحدى المعارك شرطا قد يبدو غريبا لكن دلالته كبيرة، فقد أملى عليهم أن يحضروا الكتب التي كانت للمسلمين في مكتبات قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها من المدن التي سقطت في أيديهم. فأحضرت له كميات ضخمة من الكتب، نقلها إلى المغرب، وحفظ بذلك تراث الأندلس من الضياع. وهذه الكتب التي استعادها يعقوب المريني ما زالت محفوظة إلى الآن في المكتبات التاريخية في مدينة فاس التي كانت عاصمة الدولة المارينية في المغرب. بدأت الدولة المارينية تحل تدريجيا محل دولة الموحدين منذ مطلع القرن 7 الهجري أو 13 الميلادي، بعدما بدأ نفوذ الموحدين يتلاشى إثر هزيمتهم في معركة العقاب في الأندلس. فأخذت مدن المغرب تنضم إلى المارينيين بالتدريج واحدة بعد الأخرى، إلى أن سيطروا على مدينة فاس واتخذوها عاصمة لهم، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على جميع المناطق التي كان يحكمها الموحدون، فنشأت إلى جانبهم دول أخرى، إلا أنهم كانوا الأقوى بينها. لم يتوفر المارينيون على القوة والنظام اللذين كانا لدى الموحدين، وهذا من الأسباب التي جعلت بني مارين لا يستطيعون استعادة المملكة الموحدية بشمال أفريقيا والأندلس. نعلم أن بني مارين قبيلة من قبائل زناته، وتمكن هذا السلطان من إسقاط دولة الموحدين وأصبح سلطانا للمغرب الأقصى، وقام بجهود كبيرة في تأسيس دولته، واتخذ من فاس عاصمة له حتى بنى مدينته الجديدة البيضاء، واتخذ توسع في مناطق أخرى في المغرب الأقصى لم تكن قد خضعت للحكم الموحدي حتى شمل حكمه معظم مناطق المغرب الأقصى. أفاد المارينيون من جو الاستقرار الداخلي الذي ساد دولتهم في تطوير اقتصادهم، فحققوا ازدهارا تجاريا وصناعيا وزراعيا، وتركت الدولة المارينية بصمات حضارية ما زالت ماثلة للعيان، لا سيما في مدينة فاس. واهتموا كثيرا بالنواحي المعمارية والثقافية والدينية والعلمية. وما ساعدهم في تحقيق الازدهار أنهم لم يقيموا دولتهم على أساس فكري أو سياسي أو مذهبي محدد كما كان حال الموحدين من قبلهم، ما أعطى لدولتهم هامشا كبيرا للإبداع والتطور الفكري والحضاري على مختلف الصعد. فبنى المارينيون مدنا جديدة واهتموا بتأسيس المدارس والمساجد والأربطة والمؤسسات الوقفية المختلفة، وكثير من هذه المؤسسات ما زال موجودا في مدينة فاس. المارينيون اتخذوا عاصمتهم في فاس، وفي الواقع قاموا ببناء فاس بناء حضاريا، ولا تزال إلى الآن فاس حاضرة المارينيين، لا تزال إلى الآن تعتبر معلم سياحي وأثري وجمالي كبير جدا في بلاد المغرب العربي. استحدث المارينيون نظما إدارية وعسكرية متقدمة ساعدت في تقوية دولتهم التي أصبحت قوة سياسية وعسكرية يحسب لها حسابها في منطقة البحر المتوسط. واهتم المارينيون بعاصمتهم فاس، فحصنوها بالأسوار والأبراج والأبواب المنيعة، وأقاموا فيها مزيدا من الأسواق والمؤسسات والمساجد. خلال الفترة المريني عرفت العمارة الإسلامية تطورا ملحوظا، خاصة مع النهضة التي أحدثها بنو مرين في مدينة فاس، حيث أنشأوا العديد من المدارس والمساجد وعديد من المنشآت ذات النفع العام بماريستانات وفنادق وحمامات إلى غير ذلك. وكل هذه المنشآت ضمنها بنو مرين هذه التأثيرات، سواء كانت أندلسية أو محلية أو مشرقية. نشطت الحركة التجارية في عهد يعقوب المريني وأبنائه، وحققت مدينة فاس ازدهارا كبيرا، وساعدها في ذلك تنوع سكانها وتدفق أعداد كبيرة من الأندلسيين واليهود والأمازيغ والقيروانيين على هذه المدينة. وساهمت هذه العناصر مجتمعة في التطور العمراني والاقتصادي والثقافي للدولة المارينية. يعقوب بن عبد الحق قام بالتنظيم الجديد لشمال أفريقيا كلها، وإليه يرجع استقرار كثير حتى يعني إلى الآن الكثير من العادات والتقاليد الموجودة في المغرب. نعم، وأيضا تنسيق التشريع المغربي، والمغرب الحقيقة مدين لعظماء المارينيين، ومنهم يعقوب بن عبد الحق بما قاموا به من إنعاشه بعد الخراب والفوضى الذين خيما على ربوعه في أعقاب العصر الموحد، وقام بتمهيد البلاد وحارب الفساد فأمن السبل وسد الخلل، فعظمه أهل تلك البلاد غاية الإعظام وعاملوه بالبر والإكرام. اعتنى يعقوب المريني بمسجد القرويين في مدينة فاس الذي يعد من أشهر المساجد في المغرب، وقد تحول بمرور الأيام إلى جامعة متكاملة تعقد فيها حلقات لكل العلوم. استعمل جامع القرويين في البداية كمسجد أو كمكان للتعبد والصلاة قبل أن يتحول إلى جامعة في عهد المارينيين الذين أقاموا نهضة علمية في مدينة فاس، حيث أنشأوا العديد من المنشآت الدينية والمدنية من مدارس ومساجد وبنايات ذات نفع عام. واستطاع جامع القرويين أن يحتل مركز الصدارة بين هذه المنشآت وبين بقية المساجد والمدارس المحيطة به. القرويين يعتبر من أولى الجوامع في الإسلام، وله جامعة تتميز بأنها يعني كان يدرس فيها أكابر العلماء وفطاحل المبتكرين من العلماء في جميع ميادين العلم. وبفضل جهود المارينيين أصبحت جامعة القرويين مركز إشعاع علمي في شمال إفريقيا، وواحدة من أهم المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي كله، وصار لها دور سياسي واجتماعي كبير. إنها الجامعة الكبيرة التي كان فيها يبايع أمراء المؤمنين أي الملوك والسلاطين في تلك الجامعة. في تلك الجامعة كان يعلن الجهاد، إذا جد الجد كان العدو. إذا غزا المغرب وقدم الغزاة من أوروبا في جامعة القرويين. كان العلماء الأفذاذ يتصدون لذلك الغزو بإصدار الفتاوى معلنين وجوب التصدي للغازي والمحتل بالسلاح والمقاومة. لم يكن دور القرويين مقتصرا فقط على تدريس العلم وتربية الأمة وتلقين المعرفة، وإنما كان لها أيضا دور تنويري. في عهد يعقوب المريني وأبنائه برز كثير من العلماء في مختلف التخصصات كالرياضيات والكيمياء والفلك والطب والجغرافيا والرحلات وغيرها، فضلا عن علوم اللغة والعلوم الدينية. ومن الأسماء اللامعة في هذا العصر الرحالة الشهير ابن بطوطة وعالم الاجتماع الأكثر شهرة عبد الرحمن بن خلدون، الذي تقلد مناصب عديدة في مدينة فاس وجامعتها. يمكن أن نتحدث عن مجموعة من العلماء الذين درسوا في جامعة القرويين، ويكفينا أن نذكر ابن خلدون الذي هو شخصية معروفة ليس فقط في العالم الإسلامي بل في العالم بأسره، فهو ممن درس في جامعة القرويين ودرس في جامعة الزيتونة ودرس في جامعة الأزهر بالقاهرة، فهذا يعني كان من أعلام الذين مروا من القرويين. وهناك أعلام كثيرين آخرين ممن احتفظت كتب التاريخ وكتب التراجم بأسمائهم سواء في المغرب أو خارج المغرب. هذا الازدهار الشامل الذي تحقق في عهد السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق يؤكد أنه كان يتمتع بكثير من الخصائص والمزايا والعلم والانفتاح الذي سمح بكل هذا التنوع، واقترن في الوقت نفسه بالقوة والمنع. إذا بحثت بأي ميزة في الشخص الأول هي تبحث عن منطلقاته. إذا كان بالأصل ينطلق من الفهم الصحيح للإسلام تبحث بعد ذلك عن إمكاناته، هل يعني لديه إمكانات خاصة يملكها؟ فالمريني جمع من قبيلة مريلة بين هذين الصفتين، يعني كان فقيه وكان عالم، وبنفس الوقت كان يحس أن المسلمين يعني في تراجع، فحكم وبدأ يسترد يعني ما أخذ يعني البربر وما أخذ يعني من أراضي الإسلام، واسترد في معارك ضخمة جدا أمضى حياته كلها في الجهاد. بشكل عام كما قلنا ميزاته يعني شجاع قوي تقي يعني عالم، فلذلك هذه الأمور أهلته لحتى يعيد مجد الإسلام في الأندلس في ذلك الوقت. تجربة تاريخية متميزة سجلها السلطان أبو يوسف يعقوب ابن عبد الحق المريني في مختلف الميادين، ليس على صعيد المغرب وحده بل في التاريخ الإسلامي كله، وهي تجربة تستحق العناية بها ودراستها وتسليط الأضواء عليها.